ليس علينا أن نعمل

يجدوا فيه من الناس فلا يقدروا على شيء. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لبيد بن زياد، قال يا رسول الله كيف يختلس؟ والله قد قرأنا القرآن، والله لنقرئن أبناءنا ونساءنا. يعني لبيد يظن أن المسألة في قراءة القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا لبيد، قد كنت أظنك من أعلم أو من أفقه أهل المدينة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل، هذه التوراة والإنجيل، فما أغنت عن اليهود والنصارى شيء. يعني التوراة موجودة عند اليهود، الإنجيل موجود عند النصارى، هل أغنت التوراة شيئا؟ ما أغنت، لأنهم لو آمنوا بالتوراة لآمنوا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو عملوا بما في الإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعرف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الصرف والأغلال التي كانت عليهم. هذه صفة صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فلو آمنوا بالتوراة والإنجيل وعملوا بما فيهما لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتهم بعضهم وحط بعضهم من بعض، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال الله عز وجل وهم يتلون الكتاب، فهم يتلون الكتاب ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا لأنهم لا يؤمنون بما في الكتاب. أمر الله عز وجل نبيا صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن، وأمر كذلك المؤمنين باتباعه. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعلم عن المشركين. وقال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. وقال واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآيتان الأوليان، الأمر هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا قاعدة أن الأمر إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولأمته حتى يأتي دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وحده بهذا الأمر. ولكن في الآيتين الأخرين يأتي الأمر للأمة اتبعوا. لماذا؟ ألا يأتي إنسان غبي أحمق فيقول والله ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر؟ ممكن واحد يقول كده، ربنا قال لي إنما صار يتبع، إنما أنت مش تتبع. فهنا يقطع الله سبحانه وتعالى هذا العرف الذي قد يعتذر به قبيل أحمق جاهل بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأمر الله عز وجل هذه الأمة كما أمر نبيها صلى الله عليه وسلم باتباع ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من عمل بالقرآن. خير من عمل بالقرآن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن هشام بن عمار يقول لعائشة رضي الله عنها: أخبريني عن قرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المؤمن، أخبريني ما هو قرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان قرؤه القرآن. كلمة جامعة من عائشة رضي الله عنها تعني أمورا كثيرة. هذه الكلمة كما يقول ابن كثير رحمه الله: كان قرؤه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل حلالا، يحرم حراما، يعمل بأوامره، يجتنب نواهيه، يتأدب صلى الله عليه وسلم بآدابه. وليس هذا الحصر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وعمل بما في القرآن صار له سدية وطمع. يعني سدية وطمع، يعني واحد يقول لك ايه ده طبع فيه، طبع فيه، يقول ايش ده طبع فيه بحاجة حلوة، يقول ده انت حاجة ايه السيئة. لا، شوف بقى القرآن الكريم صار طبعا وسدية للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ايه؟ من كثرة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي، أمر الله عز وجل بآداب ومكارم وأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربه سبحانه وتعالى. هذا شيء ميز النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا شك هو سيد ولد آدم، وهذا يليق به صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا نحن نترك العمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي علينا أن نقتدي قدر الإمكان بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العمل بالقرآن، تارة بالآيات وتارة بالأحاديث. أنزل الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآتي الذين كانوا يعملون به في الدنيا. خط رأيك شرطتين ثلاثة تحت كلمة إيه؟ وآتي الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يقدم سورة البقرة وآل عمران. قال الله: ضرب لنا ثلاثة أمثلة، أي كأنهما قمامتان أو غيتان أو ظلان، يحاجاني عن صاحبهما. شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ القرآن يأتي يوم القيامة ويؤتى بأهلك الذين كانوا يعملون به، مش اللي كانوا خاطئين، مش اللي كانوا يسمعون ضرب القلب، مش اللي كانوا يتقنوا به، مش اللي كانوا يقرؤونه في المآلف، لا، هم الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران وبالله صاحبهما، صاحبهما كأنهما قمامتان أو غايتان أو قبلتان كما جاء في بعض الروايات. وذلك لأن الله تبارك وتعالى يجازي الإحسان إحسانا. هذا الذي كان من كبائر الذنوب. يبقى الواحد قاعد في المسجد ذكر الله عز وجل، مش مواظب على الاستعانة، مش مواظب على الطاعة، أحوالي متقلبة وكذا وكذا وكذا. أنت بتشكو هذه الشكوى وأنت السبب فيه. ليه؟ لأن من ثمرات العمل بالعلم التثبيت على الدين. أول ثمرة ممكن تاخدها من ثمرات العمل بالعلم الثبات على الدين. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لوحده وأشد تثبيتا. ثانيا ثالثا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما. رابعا، ولهديناهم صراطا مستقيما. شو كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت عملت بما وعدت به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، كان خيرا لهم في الدنيا ممكن، في الآخرة ممكن، خيرا في الدنيا والآخرة ممكن. يبقى تعمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو خير لك أيها العالم. ثانيا، لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. إذا أردت التثبيت على الدين وعلى الإيمان، لأردت الثبات حتى الممات، فاجتهد أن تعمل بما تعلم. لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. مش كده وبس، ولهديناهم صراطا مستقيما. والصراط المستقيم هو دين الله عز وجل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيثبتك ويهديك لأنك عملت بما علمت. وده شيء يغفل عنه كثير من الناس. يسأل عن الدواء والدواء ما عليه، يقول لي انا متقلب، ليه انا بلتكس، ليه انا بمشي على سطح وسيب سطح، ليه انا مش مواظب على صلاه الفجر، ليه انا مش مواظب على صلاه القيام، ليه انا احيانا بطمع في الحرام، ليه كل ده. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الهدى الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى به عباده له اسباب، من جمله ذلك اسباب ايضا العمل التنزيل. قال الله عز وجل: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بعد الكلام من الضلال عز وجل الرواية، إن عليك أن تتبع أحسن ما أنزل إليك. وأحسن ما أنزل إليك هو الوحي. ومعنى أحسن ما أنزل إليك أن أنت تأخذ بأحسن ما موجود حسن. يعني كان هناك واجب مندوب، تأخذ بالواجب المندوب. لو أخذت الواجب حسن، لكن لو أخذت بالمندوب هذا هو الأحسن. لو كان هناك حرام ومكروه تركت الحرام هذا حسن، لكن لو تركت الأمل المكروه هذا هو الأحسن. هذا معنى قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل: وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تريد رحمة الله عز وجل؟ تريد أن يرحمك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ عليك باتباع كتاب الله عز وجل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تريد الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو الفوز من المطلوب والنجاة من المرغوب، عليك باتباع كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك إيه؟ أولئك هم المهتدون. هؤلاء هم المهتدون، الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظمه وينصره ويتبع النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه هو إيه؟ كتاب الله عز وجل. كتاب الله لمن سماه الله تبارك وتعالى نورا، لأنه Oh.